إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بالله أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما فيها. أيها الإخوة المسلمون استكمالاً لما بدأناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك الذي يرويه لنا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي رواه الإمام الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. هذا الحديث الذي مكثنا فيه ما يقرب من 8 خطب وهذه 9 مستعينا بالله في هذا اليوم نختم هذا الحديث المبارك. هذا الحديث إخوة الأحباب كما سمعتم ورأيتم يشتمل على مكارم الأخلاق كلها، يشتمل على خصال الخير كلها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. معنى كلامه صلى الله عليه وسلم أنه من توافرت فيه هذه 6 خصال يبشره صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. توقفنا عند كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة، توقفنا عند الضمان بمعناه، الضمان الدنيوي والضمان الأخروي، ثم توقفنا عند الكذب وآفاته، وأن الرجل الذي يتصف بهذه الصفة المذمومة مذموم عند الناس، مذموم عند رسول الله، مذموم عند الله عز وجل. ثم تكلمنا عن الوفاء بالعهود وما أعظمها من صفة حينما تتوافر في عبد مسلم. ثم تكلمنا عن الأمانات بأشكالها ومنها أمانة التكاليف الشرعية، أمانة الولد، أمانة الزوجة، أمانة المعاملات بين الناس، وكثير غير ذلك ما مما تحدثنا فيه في هذه الخطبة. ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن قوله صلى الله عليه وسلم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، وتكلمنا في باب الحفاظ على الأعراض والحفاظ على البنات والنساء من التبرج والصفور، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تحدثنا عن ذلك كله بفضل الله وتوفيقه ومنته. وموعدنا في هذا اليوم إخوة الأحباب مع قوله صلى الله عليه وسلم: وكفوا أيديكم. أسرد على مسامع حضراتكم نص الحديث حتى يتثنى لحضراتكم أن تأخذوا منه ما استطعتم وتحفظوه إن قدر الله ويسره لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا هو لقاؤنا في هذا اليوم المبارك. وقبل أن أدخل في هذه الخطبة تنويها بسيطا لآبائي وإخواني المصلين، صلاة الجمعة يا إخواننا لها أحكام مخصوصة. فإذا دخلت المسجد من على باب المسجد فتسمي بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولا تلقي السلام على أحد ولا تسلم على أحد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه صهن فقد لغى، ومن مس الحصى أي فراش المسجد يعني فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا دخلت بيت الله عز وجل في هذا اليوم المخصوص له آداب وأحكام مخصوصة، ادخل عليك السكينة والوقار، اجلس حيث ينتهي بك المقام. هذا ما أردت أن أنوه إليه لآبائي وإخواني، صلى الله أن يعلمني وتقبل مني وإياكم يا رب العالمين. ثم بعد ذلك ندخل في هذا اللقاء المبارك، تحذيره صلى الله عليه وسلم في هذه الخصلة الأخيرة من هذا الحديث المبارك في قوله: وكفوا أيديكم. كف اليد عكسها أن تبسطها، كف اليد أي منعها وحجبها عن إيذاء الآخرين، عكس الكف أن تبسطها أي تمدها بالأذى، وتمدها بسرقة، وتمدها برشوة، وتمدها بكل أشكال الإيذاء الذي يتعرض به في هذه الأيام مسلمون لمسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كففنا أيدينا عن أعدائنا وأعداء الوطن وأعداء الله ورسوله، وصارت أيدينا تمتد إلى المسلم الذي عصم الله عز وجل منه ما له، عصم الله عز وجل منك ومني دمه وماله وعرضه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. انظر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وإذا وقعت واحدة من هذه الثلاثة لست أنت ولست أنا المكلف بإقامة الحدود، إنما ولي الأمر، إنما ولي الأمر. في هذه الأيام إخوة الأحباب، وأنا والله أتحسب لهذا اللقاء، لأن هذا اللقاء يعني يأتي على الداء الذي نعاني منه في هذه الأيام. أولاً انتشار الأذى بأنواع، من القتل ونازل، انتشار السرقات، انتشار الأذى بأنواعه، كثرة تداول الأسلحة بأنواعها بين المسلمين. طب انت شايل السلاح لمين بالله عليك؟ انت واقف قدام عدو لله ورسوله؟ انت واقف قدام مسلم؟ ان كان شتمك وان كان ضربك وان كان اذاك باي صيغه من الاذى، لا يستدعي ذلك ان ترفع عليه سلاحا، لا يستدعي ذلك ان تروعه بسلاحا اصلا. كففنا اذانه عن كل الاعداء وبسطنا ايدينا لاخواننا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انظر إلى قول الله عز وجل في سورة المائدة عن ابني آدم، لما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال أحدهما لأخيه لا أقتلنك. لما تقبل الله عز وجل من أحدهما القربان ولم يتقبله من الآخر، قال الذي لم يتقبل منه القربان لأخيه لا أقتلنك. ماذا رد عليه أخوه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله عز وجل لا يتقبل الأعمال الصالحة إلا من الإنسان الصالح، إنما يتقبل الله من المتقين. انظر، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قلنا في أول الكلام الكف عكسه البسط، أن تمد يدك لأخيك بأذى. فهذا ابن آدم يقول لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني أنا مش هعمل زيك، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ أنت أقوى مني؟ أنا ضعيف؟ لا أستطيع أن أدفع عن نفسي؟ لا، إني أخاف الله رب العالمين. الفكرة مراقبة الخالق تبارك وتعالى، مراقبة الملك عز وجل، تعلم أنه يراك ويسمعك، يعلم الظالم والمظلوم. فإن فعلنا ذلك والله ما استطعنا أن نرفع قدما ونضع الأخرى إلا نفكر فيها، هل هذه الخطوة ترضي الله ورسوله أم يسخط الله عز وجل علي إن مشيت فيه. هذه اليد جارحة، هذا العضو يد النعمة من الله عز وجل، أنعم الله عز وجل بها علينا. لماذا؟ لإيذاء الناس؟ لترويع الناس؟ لا والله، من عليك بهذه النعمة كي يجمل خلقتك ويتممها أولا، ثم لتستعين بهذه اليد أن تكسب معايشك وأن تفعل بها الخيرات، من أن تمدها بالصدقة، من أن تمدها بالعطاء، لا تمدها بالأذى أبدا لمسلم أبدا، إنما تمدها بالخير. واسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد التي تعطي خير من التي تأخذ، وفي كل الخير. اجعل هذه اليد نعمة، لا تجعلها نقمة تكون وبالا عليك أمام الله عز وجل. كثير من الناس في هذه الأيام لا يقدر نعم الله عز وجل عليه ويستخدمها فيما لا يرضي ربه تبارك وتعالى. فلو أنه خلق بغير يد لعلم قدر هذه النعمة. وللأسف كثير من الناس أو من المسلمين بالذات، فالذي أتحدث عنه هو المسلم، لا يقدر نعم الله عز وجل عليه إلا إذا فقدها، إلا إذا فقدها. وهكذا تعلمنا أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها ولا يعلم قدرها إلا من فقده. مش لازم ابتلى في نفسي وفي بدني حتى أقدر نعم الله عز وجل. لا تستخدم نعم الله عز وجل ربك تبارك وتعالى، بل استخدم هذه النعم في شكره. وقال تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. خلي بال، الله تبارك وتعالى لما يعطينا النعم ما يعطينا النعم تبارك وتعالى لنبارزه بها ليل نهار. هذا الذي يروع المسلمين ويرفع عليهم السلاح ويؤذيهم بيده وبلسانه يتقي الله عز وجل، ويعلم أن الذي أعطاه هذه النعمة قادر على سلبها، وإذا سلبها منك وأنت ظالم ستقعد مهانا، ستقعد مذلولا، لأنك ظلمت الناس وأنت صحيح فلن يعطفوا عليك وأنت سقيم. الله عز وجل لن يحنن قلوبهم عليك لأنك ما شكرت نعمته وأنت صحيح وأنت سليم. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأنت صحيح سليم. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن المسلم الذي يتصدق وهو صحيح شحيح خير من الذي يتصدق وهو فقيم مريض، لأن الفقيم ربما يموت اليوم ربما يموت بعد يوم وهكذا، أما الصحيح الشحيح يخشى على الدنيا ويمسك فيها بيديه ويخشى الفقر. فهذا الذي يتصدق وهو قوي وهو يمشي على قدميه صالبا طوله صدقته خير من غيره، لأنه يرجى طول العمر ويرجى أن يبني بيتا ويبني عمارة ويعمل مصلحة جديدة يعمر في الحياة. أما المريض الثقيم الذي ابتلي من الله عز وجل بفقد عضو أو بثقم يودي به إلى موت أو إلى هلاك، هذا تجده منكسرا، تجده في معية الله دائما حاضر القلب، لأنه عارف أنه على لحظة هيموت. أما هذا الصحيح يتقي الله عز وجل في صحته، فيما أعطاه الله عز وجل من أعضاء صحيحة حيث حرم غيره. الإنسان منا لما يرى إنسانا مبتلا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء: أن نحمد الله عز وجل أولا أن عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، وأن فضلنا على غيرنا، لا بأن نفتري على الناس بما أعطانا الله عز وجل من نعم. إن الله عز وجل حذر من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حقه. في هذه الأيام صار الدم رخيصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه الأيام صار الإيذاء وأن يعتدي الصغير على الكبير الذي هو في سن أبيه أمرا طبيعيا ومباحا في الشوارع المسلمين ومباحا في طرقات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صارت في هذه الأيام انتهاك الحرمات أمرا سهلا يسيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل لي أخي المسلم، من أين جئت بهذا الدين؟ من أين استحللت دماء وأموال وأعراض المسلمين؟ هل أنت مسلما حقا؟ انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أي كامل الإسلام، أي النموذج الذي يرضى الله ورسوله عنه. المسلم الذي اكتمل إسلامه أخذ شرائع الإسلام كلها، ما أخذ شيئا وترك شيئا. المسلم الحق أي الكامل الإسلام الذي أخذ الإسلام بشموليته، الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. في هذه الأيام ما سلم المسلمون من أيدي وألسنة المسلمين. فنجد من يقتل ومن يسرق ومن يخطف وينتهك الأعراض، وهناك من يكفر بلسانه، وهناك من يرمي أعراض المسلمين ويتهم هذا بالخيانة وهذا بالعمالة. والله قال الله لنبيه: لست عليهم بمسيطر. أفأنت تسيطر؟ الله يقول لنبيه: لست عليهم يا رسول الله بمسيطر، أنت مبلغ وفقط، أؤمر بالمعروف، انهى عن منكر، علم، انصح بالمعروف، وليست النتائج عليك. في هذه الأيام يخرج علينا من يستحل دماء المسلمين، من ينتهك أعراض المسلمين، من يروع المسلمين، من يكفر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجده يصلي كما يصلي، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تكفر مسلما يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوها، أي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كان في إحدى المعارك قتل رجلا وهو ينزل عليه بالسيف، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فنزل عليه بالسيف، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، قتلته بعد أن قالها؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فماذا يفعل هؤلاء الذين يستحلون دماء وأعراض وأموال المسلمين في هذه الأيام حينما يوقفون بين يدي الله عز وجل بمسمى الجهاد؟ والله قد كذبوا على الله ورسوله. إن الجهاد له ضوابط، عليهم أن يتعلموا قبل أن يفعلوا. لا تفعل ثم تذهب وتسأل تعملت مصيبة، سل أولا قبل أن تقع في هذه المصيبة. ضوابط الجهاد إخوة الأحباب، الجهاد صنفه العلماء على ضربين: الأول جهاد دفع، والثاني جهاد طلب. يعني إيه الكلام ده؟ جهاد دفع العدو عن أرض المسلمين، والثاني جهاد لنشر دعوة الإسلام. جهاد الدفع أن تدفع العدو عن أرضك بكل ما أوتيت، ثم جهاد الطلب. طلب إيه؟ دنيا، كرسي، منصب، مال؟ لا والله، إنما طلب نشر دين الله الذي ما خلقت إلا من أجله. إن التوحيد أعظم رسالة يتبناها المسلم في حياته، ما جاءت رسالة الإسلام كلها إلا لإعلاء كلمة الله وحده، وما أرسل الله الرسل وشرع الشرائع إلا لتعبيد الناس لله عز وجل. ما أرسل الله عز وجل الرسل إلا من أجل ذلك، وما نصبت القبلة إلا من أجل توحيد الله، وما أنزل الكتب والشرائع إلا ليعبد الله بمراده تبارك وتعالى. فأعظم رسالة تكون لك يا أخي المسلم في حياتك أن تبلغ عن الله وعن رسوله جهاد الطلب. جهاد الطلب أن تهاجر في الأرض وتسعى مجاهدا لنصرة دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبلغ دين الله عز وجل بإيه؟ بالقتل وسفك الدماء؟ لا والله، والله ما أمر الله عز وجل بذلك، ولو كان أمر بذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسرده على مسابع حضرتك. كان إذا أخرج جيشا يقول لهم قعدة للجيوش الإسلامية، لا تغزوا عدوكم ليلا، ما تهجموش عليهم بالليل. ليه؟ عشان ما تروعوش بناتهم ونسائهم وأطفالهم. أمهلوهم ثلاثا، ابعتوا لهم رسالة واستنوا عليهم ثلاثة أيام، وخيروهم بين إيه وبين إيه وبين إيه؟ خيروهم بين الإسلام والجزية والقتال، فإن اختاروا الإسلام فقد عصمت منهم دماءهم، عصمت من أيديكم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. خلاص، شوف بقى دي كمان. وستجدون، وانتوا رايحين كده تفتحوا بلاد وتنشروا الإسلام، هتلاقوا ناس على غير ملة الإسلام يا مسلمين، أناس في صوامعهم. الصومعة دي مكان اللي بيبقى فيه الراهب قاعد يعبد ربنا كده على شريعته. لا تتعرضوا له، مالكش دعوة به. هو ما قاتلك وما حاربك وما رفع في وجهك سيفا، لا مش كده وبس. لا تقتلوا طفلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بيتا. ايه العظمة دي يا اخوان؟ ايه العظمة دي مع غير المسلمين؟ فما بالنا ونحن يقتل بعضنا بعضا، اقتل جاري وربما هو من عائلته، اقتل جاري وربما هو له حق الإنسانية، حق الإسلام، حق الجيرة، حق القرابة. ما هو الجار واحد من دول، جار غير مسلم فله حق في الإنسانية، تحسن إليه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجار مسلم غير قريب له حق في الإنسانية، حق في الجيرة، حق في الدين. وجار ثالث هو حق في الإنسان، له حق في الإنسانية، حق في الدين، حق في الجيرة، حق في القرابة. هل نحن نؤدي ذلك؟ انتشر الخلاف بلا خلاف لمجرد إننا بأيد فكرة أنت ما بتأيدهاش، تستحل دم ونستحل دم، ما لكم كيف تحكمون؟ اعلم أخي المسلم أنك موقوف بين يدي ربك تبارك وتعالى، فيسألك عن الصغير والكبير والحقير والقطمير. تعرف القطمير ده إيه؟ هتستغرب أوي. القطمير ده أنت عارف لما تجيب الطمرة أو البلحة وتفتح كده تلاقي على النواة غلاف صغير كده أبيض، تعمله كده يبقى مفيش، هو ده القطمير، هتتحاسب عليه. مش حق الجار وحق المسلم وحق الإنسان وحق الحياة التي وهبها الله عز وجل للإنسان؟ يقول لي بعض الناس احنا نفعل ما نفعله لأجل الشرعية، ولا يغضب مني أحد ولا يزعل مني أحد، فإني أحبكم في الله جميعا ولا أريد لكم إلا النصح والنجاة من عذاب الله عز وجل. ويقول آخر الدم اللي واقع ده يا عم الشيخ نعمل فيه إيه؟ لابد نجيبه. يا سلام، هو أنت عايش في غابة؟ أنت عايش بلا شريعة؟ ده من منة الله عز وجل عليك أن أنزل لك شريعة تحيا بها، ما تركك حتى في دخول الخلاء، كما قال المستشرق البريطاني عجبا لأمر محمد هذا صلى الله عليه وسلم، ما ترك أمته حتى أعزكم الله في الخراء. مش عندك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تدخل دورة المياه أعزكم الله تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ سنة عن النبي تأخذ عليها أجر؟ نعم. وإذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المستشرق الذي ليس مسلما يقول: عجبت لأمر محمد هذا، لا يترك أمته حتى في دخول الخلاء. نعم، فقد أحاطت شريعته وسنته بالمسلم إحاطة السوار بالمعصم، فلا تخطو خطوة حتى تذهب إلى سنته وإلى شريعته فتعرف كيف تفعل وكيف تفعل على هديه حتى تأخذ الأجر والثواب. أقول لهؤلاء الإخوة، نعم إخوة، هو يصلي جنبي ويأكل طعامي وذبيحتي ويتوجه إلى قبلتي كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فإن له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله في ذمته، فلا تغفر الله في ذمته، أي لا تخون الله عز وجل في عهده ولا في أمانه الذي أعطاه للمسلمين حينما يعيش بعضهم مع بعض، في أمانه الذي أعطاه الله عز وجل وأعطاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أعطيت عهدا لمعاهدا، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، واحد على غير الملة يا أخواننا، والله كلام النبي يعني ذلك، رجل على غير الملة جاء بلاد المسلمين بتأشيرة من ولي الأمر بتاعه، جاء بعهد، انت قلت له تعالى بلدنا ومحدش هيأذيه، معنى التأشيرة كده، التأشيرة اللي بياخدها في الجواز بتاع الدخول ده معناها ذلك، أنك تدعوه إلى بلدك وهو آمن على نفسه وعلى ماله وعرضه، فلا يستباح منه شيء. من قتل معاهدا فأنا بريء منه ولو كان المقتول كافر. كلام ده أخوانا نودي فيه، نعمل فيه إيه؟ كيف نلقى الله عز وجل بهذا الشرع ونحن مضيعون ونحن مفرطون؟ أقول لهؤلاء الإخوة الذين ينادون بالقصاص وينادون بأخذ الدم وينادون بكل ما ينادون به، كل حر فيما يفكر لكن ليس حرا فيما يعتقد. عقيدة الإسلام جاءت للحفاظ على ثوابت النفس، الدين، احفظهم كده، النفس، الدين، العرض، العقل، المال. من أجل ذلك أرسل الله الرسل وشرع الشرائع. والله العظيم لو لم تفضل، نتكلم إن شاء الله بعد الخطبة. كفاك عشان خطبتك، عشان جمعتك. كف عن الكلام. خلاص أنا أذنت لك وإذن لك لا يضيع الجمعة، أمر فيك يا أخواني. هل للخطيب على المنبر أن يأذن لأحد الناس أن يتكلم؟ نعم، وإن أمره بالكف فليطع، فإن تكلم بعد أن يأمره الخطيب بالكف فلا جمعة له. صلى الله أن يعلمني وإياه. ما شاء الله رزقكم النهار حلو. أقول بكتاب الله وبسنة نبيه، اللي عنده غير كده يجي بعد الخطبة نتكلم. قال الله عز وجل في كتابه، أصل لو تبنينا المنطق ده مش هنعيش يا أخوانا مع بعض، هنستبيح دماء بعض وأعراض بعض وأموال بعض. قال الله عز وجل في سورة الإسراء الآية 33: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. انت عايز احسن من كده؟ ان ينصرك الله عز وجل اما في الدنيا واما على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. فيه نصر احسن من دي؟ مقابل ايه؟ ان تعفو وتقضم غيظه. لا تعفو واقضم غيظه حتى تستمر الحياه. ولا تقتل نفسا حرم الله قتله. فربما تخرج لطلب دم واحد من اهلك فتصيب دما حراما اخر، فتقع في ورطه كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، كما قال عبد الله بن عمر عفوا: إن من ورطات الأمور التي يضع المسلم نفسه فيها أن يصب دما حراما. شوف الكلمة عاملة إزاي. لما تروح تستنجد كده بأخوك تقول له: الحقني، ده أنا في ورطة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لنا: معاشر المسلمين، إن من ورطات الأمور أن يصب المسلم دما حراما. تحس كده أنه كلام شبه كلام النبوة، لأنه تربى في بستان سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. خد دي كمان بقى، الكلام للي قتل والكلام للي قتل من أهل واحد. أنا ما بتكلمش الكلام ده عشان أقلب فتنة، لا، بديك حلول شرعية حتى ينشرح صدرك وتهدأ نفسك وتعلم أن الله عز وجل لا يضيع ولا يغفل طرفة عين عما يفعل الظالمون. قال الله، والآية في سورة النساء آية 93، ارجع لها: تعظيما لحرمة الدماء وحرمة القتل. يقول أهل العلم وأهل التفسير إن هذه الآية أعظم وعيد في القرآن. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ماله يا رب؟ فجزاؤه، عد معايا كده، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله عز وجل ما توعد المشرك الكافر به هذا الوعيد. فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات لن يفلت منه يوم القيامة. أنا بقول لحضراتكم، أنا بتكلم في الموضوع ده عشان من فقد حبيبا وعزيزا تهدأ نفسه ويعلم أن الله عز وجل يعني لن يدع الظالم طرفة عين. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله يمهل ولا يهمل. الله تبارك وتعالى يقول: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. مش أنا اللي هكافئك، الله عز وجل الذي يكافئك على رؤوس الأشهاد. مكافأة ربنا دي إيه؟ هيعطيك عمارة ولا سيارة؟ لا، يعطيك على صبرك وكظم غيظك الجنة، يعطيك على صبرك. قال الله في آية في سورة آل عمران: إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ بغير حساب. والصبر هو حبس النفس عن المعاصي، حبس النفس عن تعدي حرمات الله، ومن أعظم حرمات الله القتل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، لما نتحدث في هذه المواضيع لا نتحدث من باب يعني من باب تقليب فتنة أو إثارة فتنة أو إشاعة فوضى، لا، هذا المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقف عليه يتحدث ويبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم علمونا وتعلمنا منهم، وهذا موجود في الكتب، أن هذا المكان وهذا المنبر مرآة الأمة. لكل مسلم يأتي يوم الجمعة يجد طرح مشكلاته ويجد لها حلا شرعيا، فين؟ في المسجد على المنبر. ما يخرجش بمشكلة، لا، يخرج بحل المشاكل بتاعة الأسبوع كلها. ومما نعانيه في هذه الأيام، يعانيه هذا المجتمع المسلم، هذه المشكلات التي تحدثنا فيها في طوال الست خصال، ومنهم هذه الخصلة الأخيرة، من أول خصلة الكذب حتى كف الأيدي التي نتكلم فيها في هذه الأيام. كل هذه الخصال تتنافى مع أخلاق الإسلام، تتنافى مع مواصفات المسلم الذي يرضى الله ورسوله عنه. لذلك ترى في مقدمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حتى تعم الفائدة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أي اعملوا ست خصال دهم، أضمنوا لكم الجنة. ما هي دي بغيتنا كلنا، انت جاي قاعد هنا ليه؟ تقوم الساعة 4:10، الساعة 4:15 الفجر تنزل تصلي ليه؟ تتصدق من ملك ليه؟ وهكذا تحج ليه؟ تلجأ إلى الله وتدعو الله ليه؟ تكف أذاك عن الناس ليه؟ تتعامل مع الناس بالصدق والحسنى، تكف أذاك عن الناس وعن أعراض المسلمين ليه؟ مش انت عايز الجنة؟ أهي الجنة اهي. قال صلى الله عليه وسلم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أنا هسرد على ما سمع حضراتكم هذا الحديث مرة تانية. الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وخلي بالك من الست خصال دول وشوف جمالهم، وفي نهاية الكلام هتقول والله صح، اللي توفرت فيه الست خصال دول فعلا يستحق أن يكون من أهل الجنة برحمة الله، مش بعمل، ولكن العمل سبيل لرحمة الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم، اصدقوا إذا حدثتم. مشكلة خطيرة في المجتمع ما ننكرهاش، ومحدش يقول لي ما هيش موجود، لا موجود. يكذب بعضنا على بعض، يكذب الرجل على أخيه، يكذب الرجل على عامله، يكذب العامل على صاحب مصلحة، وهكذا. تحدث ولا حرج، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا الوفاء ما أعظمه، وفاء بالعهد، وأدوا إذا أتمنتم، الأمانات التي ستحاسب عليها يوم القيامة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: وغضوا أبصاركم. موجودة دي أسبوع الخطبة الماضية، تحدثنا عن غض البصر وحفظ الفروج باستفاضة. وغضوا أبصاركم أي عن أعراض المسلمين، واحفظوا فروجكم عن أعراض المسلمين أيضا. ثم الأخيرة: وكفوا أيديكم. قلنا عكس الكف البسط، أن تمد يدك لأخيك المسلم بأذى. آخر حديث أقول لحضرتك، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال في حديث آخر: لا يزال، بالله عليك ركز معايا في الحديث ده، وخذه النهاردة وروح واعمل بيه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه، لا يزال المسلم في فسحة من دينه. يعني ايه الكلام؟ إذا أذنب تاب، تاب الله عليه. إذا أذنب تاب، تاب الله عليه. إذا أذنب تاب، تاب الله عليه. وفي حديث بينص على كده بس شوية صرف. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. المسلم عنده فسحة وبحبوحة، كلما أذنب تاب، تاب الله عليه. طيب، إذا أصاب دما حراما يبقى الموضوع ضيق عليه أوي، ضيق على نفسه الخناق. باب التوبة قدامه مشكوك فيه. تقول لي: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم، ولكن لما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لتغليظ الأمر، لتغليظ العقوبة، عايز يعرفك إن أخوك ده لحمك ودمك، ظهرك اللي بتستند عليه، ما ينفعش أنت تضيع هذا الظهر، ولا ينفع تسيل هذا الدم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلنا أن هذه اليد نعمة أنعم الله بها عليك. خلي بالك من أولادك، لما تشوف مع ابنك سلاح ما تسيبوش معاه، لأن هذا مدعاة للشر، يفتح عليه باب شر. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ناول أحدكم أخاه سلاحه فليناوله في غمده. يعني إيه؟ إحنا نجارين وفهمين الكلام ده كويس، وإحنا صغيرين كده كان المعلم يعلمني لما ناوله الأزميل ما ناولهوش بسلاحه. أناوله إزاي يا أخوانا؟ كلنا عارفين، بإيده، صح؟ والله هذا من السنة النبوية: إذا ناولت أخاك سلاحه فناوله وهو في غمده، الغمد اللي بتحط فيه الجراب بتاعه. فربما يزغ الشيطان في يده، ربما الشيطان يزق إيدك فتصيب أخاه. شفت النبي كان بيخاف علينا إزاي يا أخوانا؟ حتى مش عايزك حتى تحط نفسك فريسة إن الشيطان يزق إيدك تأذي أخاه. فما بالك بمن يتربص لقتل المسلم، يتربص لإيذاء المسلم، يتربص لإهلاك مال المسلم. يا أخوانا، والله نحن ما نحيا بدستور، إنما نحيا بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفانا أن نتعامل به بيننا وبين بعض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، آخر حاجة أقولها لك، لما ولي أمر المسلمين ولا عمر رضي الله عنه القضاء. عمر كان قاضي المسلمين، فبعد عاما كاملة جاء إلى أبا بكر وقال: يا أبا بكر اعزلني من هذا المنصب. قال: ولما يا عمر؟ قال: وليتني القضاء على أناس علموا ما عليهم فأدوه، وعلموا ما لهم فأخذوه. صعبة؟ انت عارف حقك فيه اياك تتعداه، عارف عليك ايه اياك تتخاذل في ادائه، لانك ستحاسب وستسأل بين يدي الله عز وجل كما قلنا عن الكبير والصغير. اياك ان تأتي على الله بدم مسلم، لانك ستأتي يوم القيامة وهذا المقتول يتعلق برقبتك فيقول: يا ربي سله فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني، في يوم يقال للظالم اسكت ويقول للمظلوم تكلم، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عفوا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إن استطاع أحدكم أن يأتي ربه يوم القيامة متخففا من دم المسلمين وأموالهم وأعراضهم فليفعل، فليفعل، فإن ذلك سببا في نجاته. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والحقد والبغضاء من صدورنا، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. تقبل منا صالح الأعمال، اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم بارك في أقواتنا وأرزاقنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأمطره، وإن كان في الأرض فأنبته، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فبارك فيه يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.